حملنا لك بدنوح الضابر زي مجروح حملنا لك بدنوح الضابر زي مجروح عشتنا حالة وتروح من يوم ما غابوا الحبايب يا حمام كفاية عذاب يا حمام أنا قلبي داب أنا وأنت من دخل الباب بانتظار الحبايب يا حمام القلب اشتاق يا حمام القلب اشتاق هيما على عشاق يا حمام القلب اشتاق هيما على عشاق ظلموا من ظلموا العشاق من يوم ما غابوا الحبايب يا حمام مالك بنوح الظاهر زي مجروح يا حمام مالك بنوح الظاهر زي مجروح عشتنا حالة وجروح من يوم ما غابوا الحبايب مهما طالت الايام مش ممكن انسى الحبايب شفنا وبنعد الايام شفنا بنعد الايام نشوف رصيد بالحبايب شفنا وبنعد الايام نشوف رصيد بالحبايب يا حمام زيك عملوا واحد مليء يا حبايب مداري وقلبي مجروح من يوم ما غابوا الحبايب يا حمام مالك بدموع الظاهر زي مجروح يا حمام مالك بدموع الظاهر زي مجروح عشقنا حالة وتروح من يوم ما غابوا الحبايب زي ما بالوا مجاريح رحلوا فاتوا الحبايب أيام وشهر وسنين بين سيول الحبايب أيام وشهر وسنين بين سيول الحبايب أيامك تشبه أيام أيامك تشبه أيام رحل الحبيب قعد الخايب أنا دايما مشغول البال دايما مشغول البال قلبي سكن الحبايب كنت قلبي مشغول البال انا دايما مشغول البال وقلبي سكن الحبايب وسلم من جبل سلام سلم من جبل سلام وبعين شاف الحبايب يا حمام مالك بنوح الظاهر زي مجروح يا حمام مالك بنوح الظاهر زي مجروح عشقنا حالة وتروح من يوم ما غابوا نجينا يا رب الصبر واستعين بالله واعلم بأن الأمور تجري بأمر الله وهتفرج بإذن الله خطايا كتبت علينا احنا بنمشيها بدلت شبابي وعين اللي بشوف بيها الهم بدلت شبابي وعين اللي بشوف بيها لما دمع عيني خلص سكن الصديق فيها لما دمع عيني خلص سكن الصديق فيها أنظر وأقرب لفيها واستعين بالله أنظر وأقرب لفيها واستعين بالله نجينا يا رب مع الفقراء وأهل الله أمي وأبويا محبتهم لوجه الله أمي وأبويا محبتهم لوجه الله الأم تعبت وعايزة حد يخدمها الأم تعبت وعايزة حد يخدمها أنا وبنتي ومرت الكل نخدمها ست الحبايب في جنة تحت أقدامها ست الحبايب وجنة تحت أقدامها ست الحبايب وجنة تحت أقدامها أحفظ جميلها وعاملها بيرضي الله أحفظ جميلها وعاملها بما يرضي الله فين أحبابك يا عين ناس الطيبين من البركة فين أحبابه الكوفين الشارع والدار اتغيروا الناس الحلوين الشارع والدار اتغيروا الناس الحلوين من خالي في الأم وفدي أحبابك يا عين خالي في الأم وفدي أحبابك يا عين من الأسرة وفين لما جيراننا الطيبين بناكل في طبق واحد كان فيه بركة ودين اتفرج شمس الأحزاب بعد الوالدين قدرنا ونصبنا يا صاحب حروح من فين بحج ما في زمن نجدوها إن الزهر يومين بحج ما في زمن نجدوها إن الزهر يومين يوم لك ويوم Yeah. رايح البيت مت بعد شبابك يا الله سبت الدار المين مت بعد شبابك يا الله سبت الدار المين مت ومات الدار معاك وفتي قلبي حزين مت ومات الدار معاك وفتي قلبي حزين لما بسمع صوتك بمسجل ببكي بدمع العين لما بسمع صوتك بمسجل ببكي بدمع العين والله وحشتيني يا امار من اراضيك يبين يا رب ارحمها ونجيها وسدد عنها الدين يا رب ارحمها ونجيها وسدد عنها الدين واسترنا دنيا ما اخرى يا رب العالمين قدرنا ونصرنا يا صاحب حروح من قدرنا ونصبنا يا صاحب حروح من فين.

مولانا رسول الله ملجانا. عظيم الجاه مولانا رسول الله ملجانا، بوجه منه يستسقى سحاب الغيث عمنا. ورب العرش يرضاه شفيعا عند نجوانا، به الخيرات تأتينا ورب العرش يرضانا. به الخيرات تأتينا ورب العرش يرضانا، أتانا بالذي يهدي إلى الحسنى ودلنا. أتانا بالذي يهدي إلى الحسنى ودلنا، على الرحمن خالقنا وبالإرشاد أولانا. ولا نخشى الذي أرضي، ورب العرش أعطانا كتابا منه نتلوه هدى يهدي وتبيانا. جئنا عند روضته وفضل الله وافانا، وسلمنا على طه رأينا النور قد بانا. شممنا عطره الغالي بطيب المسك حيانا، ورب العرش أولانا بغفران لما كانا. هنيئا يا بني الزهراء عليكم صلى مولانا، فأنتم من محمده. Thank you. Oh, الأسرار يا بنت علي القراري يا سر جميع الأسرار يا رحمة ربي الغفار يا رحمة ربي الغفار للناس جميعا يا زينب والحسن والجد الهادي.